وللنبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغه عن ربه تبارك وتعالى، وكأنه يصير مكذبا لما جاء قطعيا من هذه المحرمات في كتاب الله تبارك وتعالى، لما يقول للأشياء التي حرمها الله سبحانه وتعالى أنها حلال يكون ليس مصدقا وليس معتقدا لما أنزله الله سبحانه وتعالى، أو يفعل ذلك يعني عن طريق الفعل. مثلا الزنا، لو قال إنسان الزنا حلال خلاص هذا واضح أنه أحل ما حرم الله سبحانه وتعالى فينتفي قول القلب. طب لو فعل ذلك بما يدل على الاستحلال، طب ازاي كيف يدل الزنا على الاستحلال؟ كأن مثلا يصنف كتابا او يكتب رواية او يكتب مقالا زي ما هو مشهور في الاعلام اللي موجود الان، يدعو فيه الى الرذيلة والى ايه يعني تحسين العلاقة بين الرجل والمرأة، ولا مانع من تدريس ذلك في الجامعات كمادة مش عارف اضطرولها ايه ولا كانوا يتكلموا عليها منذ فترة، الثقافة الجنسية مش كده، كانوا بقولوا عايزين ينزلوا كتاب معرفش ينزلوه ولا منزلوه، انهم يدرسوا حتى للناس في الجامعات الثقافة الجنسية، وان تقوم علاقة بين الرجل والمرأة على سبيل اختبار كل منهما الاخر، فهذا ايه كما يوجد في الدول الغربية، يعني هم يأخذوا نفس ايه المسألة. فالذي يفعل ذلك او يدعو الى ذلك يرى جواز الزنا او يرى حل الزنا او يرى انه مباح لانه يدعو اليه سواء بالكتابة او بالقول او ايه او بما شابه ذلك، لانه يعمل على اشاعة ما حرم الله سبحانه وتعالى بفعله يضار بذلك ما انزله الله تبارك وتعالى. اذا التعريف الاستحلال هو اعتقاد حل ما حرم الله سبحانه وتعالى وإباحته او جوازه بالقول او بالاعتقاد، يعني بمجرد ان يعتقد الانسان ان هذا الشيء الذي حرمه الله سبحانه وتعالى هو حلال يكفر وان لم يفعل، لان هذا متعلق بالقلب ويكون امره الى الله تبارك وتعالى. يعني لو اعتقد انسان بقلبه ان الزنا حلال او ان السرقة حلال ولم يقل ذلك بلسانه ولم يترجم ذلك الى ايه الى فعل من الافعال، فهو ايضا عند الله تبارك وتعالى من الكافرين بشرط ان لا يظهر ذلك، والمطلع على ذلك والله سبحانه وتعالى. ده هذا ما يتعلق بالاعتقاد او الفعل ايه كما اشرنا. اهل السنة والجماعة الاستحلال عندهم ان يستحل الانسان ما هو معلوم من الدين بالضرورة، يعني الاشياء التي جاءت قطعية في دين الله تبارك وتعالى حرمها الله سبحانه وتعالى من جانب او امر باتيان الفرائض من جانب اخر. لو ان انسانا استحل شيئا من هذه الاشياء المعلومة من الدين بالضرورة يكون بذلك يكون كافرا، يعتقد يعني هذه الاشياء حلال عنده او ان الله تبارك وتعالى لم يحرمها او انها مباحة. يبقى الاشياء التي يصير بها الانسان كافرا اذا استحلها بالاجماع هي الكبائر، كبائر الذنوب، الاشياء التي اذا استحلها الانسان ويصير بها كافرا هي كبائر الذنوب بالاجماع، فيخرج عن ذلك الكفر والشرك، لان من كفر او اشرك بقوله او فعله يكفر بذلك وان لم يعتقد، يكفر بذلك وان لم يعتقد. هذه المسألة فارق فيها اهل السنة والجماعة طائفتين من الطوائف الضالة، وهما الطائفة الاولى طائفة الخوارج الذين يسوون بين الكبائر وبين الكفر والشرك، فمن اتى كبيرا بالكبائر فهو كافر عندهم، كمن اتى الكفر او الشرك فهو ايه كافر عندهم، فيسوون بين كبائر الذنوب وبين الكفر، بمجرد فعل الانسان بالكبيرة كفعله للكفر يكفر عند الخوارج وعند المعتزلة

أن يكون هناك باطل صحيح مع إيه؟ مع فساد في الظاهر، أو العكس لا يمكن أن يكون هناك إيه؟ يعني إيه صلاح في الباطل مع فساد إيه؟ في الظاهر، لأنه لو انتفى أحدهما انتفى الآخر، لو انتفى أحدهما انتفى الآخر، يعني بمعنى لو كان هناك فساد في الباطل سوف يظهر هذا الفساد إيه؟ على الظاهر، وإن كان هناك صلاح في الباطل هيكون صلاح هناك إيه؟ أيضا في الظاهر. طيب هننقل قول واحد لشيخ الإسلام ابن تيمية ينقله عن غيره، وليس من قول شيخ الإسلام ولكن هو يذكره ويشرحه، وهو قول الإمام أبي طالب المكي ينقله شيخ الإسلام رحمه الله، يقول: وكذلك الإيمان والإسلام أحدهما مرتبط بالآخر فهما كشيء واحد، بمعنى أن الإنسان لا يكون مؤمنا إلا إذا كان معه قرب من الإسلام، ولا يكون مسلما إلا إذا كان معه إيمان يشهد الإيه؟ لهذا الإسلام. فيقول: لا إيمان لمن لا إسلام له، ولا إسلام لمن لا إيمان له، إذ لا يخلو المسلم من إيمان به يصح إسلامه، ولا يخلو المؤمن من إسلام به يحقق إيمانه. من حيث اشتراط الله تبارك وتعالى للأعمال الصالحة للإيمان، واشتراط الإيمان للأعمال الصالحة، النصوص في القرآن بتقول كده ان الايمان لا يكون صحيحا الا اذا كان معه عمل صالح، والعمل لا يكون صالحا صحيحا الا اذا كان معه ايه؟ ايمان. طب ايه اللي بيدل على ذلك؟ مثلا قوله تبارك وتعالى: فمن يعمل من الصالحات، اهو بيعمل الصالحات اهو، وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. ايه القيد والشرط هنا؟ وهو مؤمن. طب عمل الصالحات هو مش مؤمن، خلاص يبقى ايه؟ ليس ايه؟ ليس بمؤمن. فمن يعمل من الصالحات، القيد والشرط، وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. طيب النقل الثاني ان الانسان قد يزعم الايمان ان لم ياتي بالعمل الصالح فلا يدل على ايمانه الصحيح، في قول الله تبارك وتعالى: ومن ياته مؤمنا بس قد عمل الصالحات فاولئك لهم الدرجات العلى. ففي كل منهما قيد وشرط، الايمان له قيد، الايمان له قيد وهو العمل الصالح، والعمل الصالح قيده الايمان. اذا لا ايمان الا بعمل صالح، ولا عمل صالح الا ايه؟ الا بالايمان. وهذه من قواعد اهل السنه والجماعه المتفق عليها. يقول: فمن كان ظاهره اعمال الاسلام ولا يرجع الى عقود الايمان بالغيب فهو منافق نفاقا ينقل عن المله. إنسان ظاهره أعمال الإسلام زي ما المنافقين، والمنافقين موجودين في كل مكان، ولكن لا يرجع إلى عقود القلب، يعني هو غير مصدق بقلبه، يبقى هذا يدل على إيه؟ على نفاقه. يقول: ومن كان عقده الإيمان بالغيب، واحد يقول بأنه مؤمن بالله تبارك وتعالى وبنبيه صلى الله عليه وسلم، يقول: ولا يعمل بأحكام الدين وشرائع الإسلام فهو كافر كفرا لا يثبت معه توحيد. يقول الجملة دي كانت مهمة جدا. يقول: ومن كان عقده الايمان بالغيب، العقد الايمان بالغيب محله ايه؟ محله القلب، خلاص بيقول ان هو مؤمن ومعه الايمان، والايمان بكلكع في بطنه قد كده فاهم فيه بعد كده. فبيقول: ومن كان عقده الايمان بالغيب ولا يعمل باحكام الايمان، لان الترجمه العمليه او الترجمه اللي تدل على صحه الايمان عمل، ولا يعمل باحكام الايمان وشرائع الاسلام فهو كافر كفرا لا يثبت معه توحيد، طالما ايه كان للايه؟ للاحكام والشرائع تاركا. يقول: ومن كان مؤمنا بالغيب، للمؤمن بقى، ومن كان مؤمنا بالغيب مما اخبرت به الرسل عن الله تبارك وتعالى عاملا بما امر الله فهو مؤمن مسلم. بيضرب مثل حسي جميل خالص شيخ الاسلام اللي بتعمل هذه المساله. بيقول لك بالنسبه لايه؟ لجسم الانسان، جسم وقلب لا ينفكان، يعني الجسم لا يكون حيا الا بوجود ايه؟ القلب، والقلب لا يمكن ان يوجد الا ايه؟ في جسم. فقال: كذلك الاسلام والايمان، او الايمان والعمل ايه؟ الصالح. فكما ان الجسد لا يصلح الا بالقلب، وان القلب لا يصلح الا بالجسد، كذلك الايمان لابد له من عمل، والعمل لابد له من ايمان ايه؟ من ايمان صحيح. زي الشجره، يعني جيت لو جيت للشجره كده وايه لها اصل وفروع، انت قطعت فرع من الشرع من الشجره، قطعت فرع من الفروع بتاعه الشجره، يبقى في شجره ولا ما فيش؟ موجوده. ده اللي بيفرط، يعني ايه؟ يترك بعض الفرائض، يترك بعض ما اوجبه الله تبارك وتعالى، لكن الشجره موجوده. لكن لو واحد جه قطع الشجره من جذرها، يعني جاء بما يتنافى مع ايه؟ مع اصل الدين، فقطع الشجره من جميعها، فهذا بالاجماع لا وجود لايمانه. طب واحد الفروع كلها مش موجوده، تارك لجميع، يعني قطع جميع الفروع هتبقى شجره؟ مش هتبقى شجره اصلا، ما قطع جميع الفروع. كذلك من كان تاركا لجميع ايه؟ ما اوجب الله تبارك وتعالى لا ايمان له. يقول يعني شيخ الاسلام رحمه الله معلقا برضه له مثلا حس جميل برضه باللسان والشفتين، يقول لك الكلام لا يوجد الا عن طريق ايه؟ الشفتين واللسان. طيب لو فقد احدهما فقد الكلام اصلا، يعني ايه؟ لو في شفتين اللي هم بيجمعوا الكلام واللي بينطق اللسان، طب في شفتين ومفيش لسان او مقطوع اللسان مش هيتكلم، طب في لسان والشفتين مش شفتين مفيش مش هيتكلم. كذلك الايمان بالنسبه ايه؟ للعمل الصالح. قال معلقا على حديث ابن عمر بني الاسلام على خمس، وحديث وفد عبد القيس لما سالوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الايمان قال تعليقا على ذلك: فدل بذلك على انه لا ايمان باطن الا باسلام ظاهر، ولا اسلام ظاهر علانيه الا بايمان سر، وان الايمان والعمل قرينان لا ينفع احدهما بدون صاحبه. ولو تعليقات كثيره يعني مش ايه مش عاوز اكثر من ايه من نقلها، ولكن انقل نقل اخر عن الامام الشوكاني ايضا يوضح المساله. سؤال الامام الشوكاني رحمه الله عن الاعراب الباديه اللي بيعيشوا في ايه في الجبال وبعيد عن الحضر وكده، بيقول ما بيسال ما حكم الاعراب سكان الباديه الذين لا يفعلون شيئا من الشرعيات الا مجرد التكلم بالشهاده، يعني كما هو حال كثير من الناس، هل هم كفار ام لا؟ وهل يجب على المسلمين غزوهم ام لا؟ اجاب رحمه الله قال: واقول من كان تاركا لأركان الإسلام وجميع فرائضه ورافضا لما يجب عليه من ذلك من الأقوال والأفعال لم يكن لديه إلا مجرد التكلم بالشهادتين، يقول: فلا شك ولا ريب أن هذا كافر شديد الكفر حلال الدم والمال. هذا كلام واضح بقى إيه؟ يعني نخلص من ذلك أن الاستحلال الذي يناقض قول القلب، الاستحلال الذي يناقض قول القلب قد يقول بالقلب، قد يقول بالقول، وقد يكون بالعمل. هذا المثال الأخير، ويعني أنا هذا الدرس على موضوع العمل، لأن هذه المسألة هي التي يدخلها كثير من الشبهات وكثير من إيه التلبيس، يعني كيف يكون الإنسان مستحلا بعمله. كثير من المعاصرين أو أكثر المعاصرين لا استحلال إلا بالقلب أو باللسان، يقول هذا حلال خلاص الأمر موضوع انتهى، أو يكون مستحلا بقلبه. الأحكام الشرعية بتبنى على إيه كما كنا قبل ذلك؟ على الظاهر، لابد من قرائن وأحوال تدل على ما في قلب الإنسان، كما قال الله تبارك وتعالى عن المنافقين: ولا تعرفنهم في لحن القول، لابد أن يظهر ما في أقوالهم ليدل على إيه؟ على ما في بواطنهم، وإلا كيف نجد الأحكام الشرعية على الناس؟ فلو ضربنا مثالا يعني على الاستحلال الفعلي بشرب الخمر مثلا، انسان يشرب خمرا، يشرب الخمر ويعلم ان الخمر حرمها الله سبحانه وتعالى، ويعلم انه لله من العاصين ويجب عليه ان يتوب، وانه ان مات على ذلك فان الله تبارك وتعالى سوف يعاقبه، وظل يشرب الخمر، هذا مرتكب لكبيره من كبائر ايه؟ الذنوب. لكن انسان اخر بيشرع تشريع، من خلال هذا التشريع يجيز انشاء المصانع للخمور وتداول الخمور مع عدم تجريم من يشرب الخمور، يرى ان هي محرم، هذا محال. يعني انسان ياتون الى تشريع من او يشرعون تشريعا يقول لك ايه من خلال زي ما هو الواقع، يعني مصانع للخمور واماكن لبيع الخمور وتداولها واماكن عامه يشربون فيها الخمور، وايه من اراد ان يشربها وان يتداولها وان يتاجر فيها ويعطون التراخيص في ذلك، ليس في ذلك مشكله. اللي هو بيعمل كده بيرى ان هي حرام وان ربنا هيعاقبه وان هو مرتكب كبيره وانه هذا محال، هذا لا يفعل ذلك الا اذا راى ان ذلك جائز، وان هذا من المدنيه والحضاره والتقدم من السياحه ومش عارف ايه والحاجات اللي هم بيقولوها، هذا استحلال بما حرم الله تبارك وتعالى بالفعل، بالفعل لان القرائن تدل ايه؟ تدل على ذلك. زي الزنا، واحد يزني عافانا الله واياكم ويعلم ان الزنا حرام وانه مرتكب كبيره وانه لو مات على ذلك الله سبحانه وتعالى سوف يعاقبه، وبين تشريع يحل العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة بالقرار. والله انت حرين، عاوزين تعملوا اعمل، مش عاوزين تعملوا ما تعملوش. دي اسمه ايه؟ قانون محطوط هو معمول به دلوقتي الان، يعني معروف ان الزنا اذا تم بالقرار خلاص يا عم انت حر. بل اكثر من ذلك، يعني اباحة واستحلال العري والتبرج والسفور باسم ايه؟ يقول لك والله هم حرين، هي حرة. طب ربنا سبحانه وتعالى لم يقل ذلك، يعني ربنا سبحانه حرم التبرج والسفور. كانت القوانين بعدم التعرض للمتبرجة او السافرة، ودي حرية شخصية، حرية شخصية، والنقاب مش حرية شخصية، مش كده ولا ايه؟ بيحرموا النقاب ويحاربوا النقاب، يبقى دي محاربة لدين الله ام مش محاربة لدين الله؟ في التبرج والسفور حرية، اللي عاوز اللي عاوزه تتبرج، اللي عاوزه تمشي وغير حاجه بتمشي، مفيش ايه، مفيش مشكله. اما اللي عاوزه تستر نفسها وتطيع ربها فدي ايه؟ لا يجوز. ده اسمه استحلال ايه؟ للمعاصي بالعمل، بالعمل. الربا، الربا حد يعرف يتعامل فيه؟ بنوك اسلاميه حتى تبعمله، حتى بنوك اسلاميه عشان يبقى فيها سعه، اللي عاوز يروح للبنوك الاسلاميه يروح، واللي عاوز يروح للغم مثلا البنوك الربويه يروح. ده هم حذروا على ايه؟ على جميع البنوك وجعلوها كلها ربوية، ومن اجل استقطاب الناس يعملوا في بعض الفروع لك الفرع الاسلامي. طب وانتوا الفرع ايه؟ الكفري؟ ما هو ايش ايه؟ وشاهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين. اما ده اسلامي ده ايه؟ يعني بشهادة الواقع. ومع ذلك ما فيش حاجة اسمها اسلامي، معظم العلماء المعاصرين وكلهم قالك بايه؟ عشان استقطاب الناس، لكن هي معاملات واحدة وخزنة واحدة وتعاملات واحدة، وكلها في الاخر مردوها الى ايه؟ الى التعاملات ايه؟ الربوية. طب ليه؟ ليه؟ لانهم يرون ان ذلك يعني من الامور الجائزه والامور المباحه، وان الاقتصاد لن ينصلح حاله الا عن طريق ايه؟ على الرغم من ان الوقائع او الوضع التجريبي الان يقول ان سبب ضربات الاقتصاد كلها هي ايه؟ التعامل بالربا. نسال الله تبارك وتعالى العافيه. طب هذكر فتوى اخيره للشيخ ابن عثيمين متعلقه بهذه المساله. قائد بيسال الشيخ ابن عثيمين بيقول له الكفر الاكبر والشرك الاكبر يعود الى الاستحلال القلبي؟ الكفر الأكبر والشرك الأكبر يعود إلى الاستحلال القلبي، فليس هناك عمل أو قول هو كفر أكبر إلا إذا تضمن الاستحلال القلبي، كما رأيكم في هذا القول؟ واحد يقول له في ناس بتقول إن الكفر والشرك كله مرجع إلى الاستحلال، سواء أقوال وأفعال صدرك بيردوها إلى الاستحلال القلبي. الشيخ بيقول كل هذا كلام فارغ، كل هذا كلام فارغ، لأن الحكم بالكفر والإيمان موكول للشرع، مش ليس لأحد. فمن كفره الله ورسوله فهو كافر، سواء بعمل او باعتقاد او قول او فعل. ومن لم يكفره الله ورسوله وهو منتسب الى الاسلام فهو مؤمن، لا يحل لنا ان نكفره. ولو ان طلبة العلم المبتدئين والشباب الغيورين سلكوا هذا المسلك الذي قلنا سلموا من هذه التقديرات وهذه التعبيرات، يعني المفروض نسلك هذا المسلك في التعلم، ان احنا لا نقول الا بما في كتاب الله وسنه النبي. والله ربنا الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا الفعل او القول او هذا الانسان كافر، خلاص يبقى سمعنا واطعنا للشرع. يقول ولو ان طلبه العلم المبتدئين والشباب الغيورين سلكوا هذا المسلك الذي قلنا سلموا من هذه التقديرات وهذه التعبيرات، فالكافر من كفره الله ورسوله، والمؤمن المنتسب للإسلام من لم يكفره الله ورسوله. ده نقل عن شريف ايه مسجل للشيخ ابن عثيمين. يبقى ايه ما هو مصنع خمور لابد ان هو ياخد ترخيص من الدوله، يعني اجازه له ان هو يفتح ايه مصنع خمور. انت عارف دي عامله زي ايه؟ يعني ايه احنا قلنا موضوع الزنا مثلا، واحد بيزني واحد بيزني وعارف ان ده حرام خلاص امره منتهي، لكن واحد بيروح يتزوج اربعه من النساء عشان يشغلهم في الدعاره اللي هو يسموه القواد، زي صفوه الشريف كده ما كان شغال قواد ايام عبد الناصر يعني. المهم واحد يتزوج اربع نساء على ايه؟ كلام رسمي في العقود في الزواج والحاجات دي، ولكن هو بيتزوجهم عشان ايه؟ يشغلهم عشان يجيبوا له دخل. ده يرى ان هذا حرام؟ لا يمكن، هو يستحل الزنا بذلك، هو يستحل الزنا بذلك ويدر الاموال من وراء إيه؟ هذا الزنا. كذلك اللي هو عاوز يفتح مشروع تجاري، يفتح بنك ربوي، هيفتحه ليه؟ اذا كان عارف ان هو حرام، في فرق ان هو يروح يتعامل مع البنك